إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع بعد المئة من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وكما تعلمون نتحدث في أبواب مواقيت الصلاة، وسبق أن تكلمنا عن البابين الأول والثاني، وقت صلاة الظهر والإبراد بصلاة الظهر حينما يشتد الحر. واليوم نقرأ الباب الثالث، والذي ترجم له المؤلف بقوله باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة. فهنا أبان منذ البداية عن كون العصر له وقت أول وآخر وقت، واضح؟ إذن هو له وقت أول في وقت فضيلة وآخر وقت العصر. ثم ذكر في الاختيار، يعني حينما يكون الإنسان مخيرا، ثم هناك وقت ضرورة لا يجوز للإنسان أن يصلي فيه العصر باختياره، وإنما مضطرا للضرورة، وإلا فقد أثم. يعني إن صلى مختارا في الوقت الذي يكون وقت ضرورة إذن يأثم، واضح؟ كما سيتضح الأمر إن شاء الله تعالى. قال المؤلف: قد سبق في حديث ابن عباس وجابر في باب وقت الظهر، لأن الباب الأول الذي ذكر فيه وقت صلاة الظهر هو الحديث الذي ذكر فيه إمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث الأخرى التي كل حديث منها يتحدث عن جميع المواقيت، فالحديث كل حديث يتحدث عن جميع المواقيت. فاهتممنا في الباب الأول بماذا؟ بوقت صلاة الظهر، واضح؟ فالآن سنتحدث عن صلاة العصر. فإذا الأحاديث التي مرت من الممكن أن نفهم منها وقت صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر كذلك، واضح؟ نعم. قال: قد سبق في حديث ابن عباس وجابر في باب وقت الظهر، أي بيان وقت صلاة العصر. الأحاديث الجديدة في الباب: الحديث 25 بعد 400. قال: وعن عبد الله بن عمرو، خدوا بالكم بقى من الحديث ده، هتحتاج لمسألة عبد الله بن عمرو ديت في أمر سيأتي فيما بعد. يبقى الحديث هذا عن مين؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس عبد الله بن عمر، مركزين؟ لأن الإمام الشوكاني سيحدث عنده خلط بين الرجلين في وقت ما، واضح؟ نعم. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر. يعني وقت صلاة الظهر طالما لم يدخل صلاة وقت صلاة العصر فتظل تصلي، يجوز لك أن تصلي الظهر إلى أن يدخل وقت صلاة العصر. قال: ووقت صلاة العصر ما لم يقل ما لم تحضر المغرب، بل قال ما لم تصفر الشمس، واصفرار الشمس يسبق احمرارها. لأن عندنا وقت بياض للشمس حينما تكون الشمس بيضاء نقية نور شديد، اللي هو بعد الظهر بفترة، حينما يدخل وقت العصر اللي هو أن يصير ظل كل شيء مثله. يدخل وقت الايه العصر بتكون الشمس في السماء مرتفعة، واضح؟ لكن بعد ذلك تبدأ الشمس في الميل جهة الغروب، فحينما تميل إلى الغروب يبدأ البياض، بياض الشمس ونقاء الشمس يبدأ ايه يصفر شيئا فشيئا. فهذا اصفرار حينما تصفر الشمس فهذا انتهى وقت صلاة الايه العصر طبقا للحديث، طبقا للحديث. خلي بالك بعد ذلك لو استمررت على ذلك ستجد ان الشمس تدخل في الايه في الاحمرار، ولذلك قبل غروبها لو نظرت الى جهة الغروب لوجدت الافق ايه احمر، ولذلك حتى الناس بتصور الشمس وقت الغروب في البحر فتجد احمرار شديد. الاحمرار هذا وقت الضرورة، لكن وقت الاختيار ينتهي بالايه بالاصفرار. واضح الكلام يا اخوانا؟ فقال ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، يبقى البياض اصبح ايه اصفرارا. قال ووقت صلاة المغرب نهايته ما لم يسقط ثور الشفق. ثور الشفق اللي هو الشمس لما بتغرب، قلنا قبل الغروب بيكون احمرار شديد والقرص موجود، لكن بعد اختفاء القرص دخل وقت المغرب. اذا نظرت الى جهة الغرب وجدت الافق ها في احمرار، هذا الاحمرار يضعف شيئا فشيئا، فاذا انتهى دخل وقت الايه العشاء، لان الحمرة دي هي الشفق الاحمر. واخدين بالكم؟ الحمرة اللي موجودة دي وقت الشفق الاحمر، هي دي الشفق الاحمر. ان اختفت وغابت تماما فقد دخل وقت الايه، ولا واحد يقول لك طب كيف نفرق بين العشاء والمغرب؟ طب المغرب معروف بنفرق بينها وبين غيرها من الصلوات بسقوط قرص الايه الشمس، غربت الشمس تمام. اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم، يعني دخل وقت صلاة الغروب صلاة المغرب. طيب الحمرة اللي موجودة دي الشفق لو اختفت وتلاشت دخل وقت الايه العشاء. وذكرنا لكم قصة الامام ابي حنيفة الثلاثاء الماضي لما قال انا لابي حنيفة ان يمد رجلي، فقال ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور، وسيبين لك ان الثور يعني ايه ثوران وانتشار الحمرة اللي هي في الافق، ثور يعني الثوران يعني انتشارها. واخدين بالكم؟ فقال ما لم يسقط ثور الشفق، يعني لم يختفي الحمرة حمرة الشفق. ووقت صلاة العشاء امتى وقتها ينتهي؟ ان كان وقتها باختفاء الشفق الاحمر، طيب متى ينتهي؟ قال الى نصف الليل، الى نصف الليل. طيب قال ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، يبقى صلاة الفجر بتنتهي امتى؟ مش بالظهر، لا بطلوع الايه الشمس. قال رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داود، وفي رواية لمسلم ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الاول. طيب يا الشمس لا قرنان؟ نعم، القرن الاول الذي يبرز اولا يعني المرتفع، فحينما تبرز الشمس اول ما بتطلع فالضوء الذي يطلع يكون قرنها الاول، واضح؟ اللي هو المرتفع. طيب حينما تغيب القرن الاول يكون انهي؟ اللي هو المتأخر. يبقى ضياء الشمس سواء من المشرق يبقى قرنها الاول، وحينما تغيب يبقى ايه اللي بادي ليك قرنها الايه الاول ايضا، كأنها ايه وضعت في مرآة، لان القرن الاول يعني اللي باين امامك اللي هو المرتفع يعني في الافق، واضح؟ لكن المختفي سواء في الشروق او في الغروب ده القرن الثاني، واضح؟ عشان بس نبقى فاهمين ايه معنى الحديث. فقال ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الاول، وفيه اي في مسلم ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. تمام؟ يسقط قرنها، يسقط قرنها الأول، القرن الأول اللي هو إيه؟ يعني ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ويسقط قرنها الأول، لأنه لو سقط القرن الأول هيبقى إيه؟ اختفت الشمس. واضح؟ نعم. قوله ثور الشفق هو بالساء المثلثة، أي ثوران وانتشار. طبعا ما خرجش الحديث، لأن الحديث فين؟ في صحيح الإمام مسلم. فقال ثور الشفق هو بالساء المثلثة، أي ثوران وانتشار ومعظم. وفي القاموس أنه حمرة الشفق السائرة فيه. يبقى ثور الشفق هو الحمرة، من ثار الشيء يثور، ثار يثور اللي هو الانتشار يعني. قوله قرن الشمس هو ناحيتها أو أعلاها أو أول شعاعها، قاله في القاموس. يبقى القرن الذي هو الأعلى، فالقرن الأول دائما هو الأعلى البادي للناظر إليه. قوله ويسقط قرنها الأول، المراد به الناحية كما قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. قال والحديث فيه ذكر أوقات الصلوات الخمس. وقد تقدم الكلام، كل مرة هيذكر حديث يقول لك سبق الكلام في الايه؟ في الصلاة التي مرت، ويبقى بيتكلم عن الباب اللي عقد المؤلف الكلام بخصوصه. فيقول والحديث فيه ذكر أوقات الصلوات الخمس. وقد تقدم الكلام في الظهر، وسيأتي الكلام على وقت المغرب والعشاء والفجر، كل في بابه. يبقى احنا كلامنا هنا يكون عن ايه؟ العصر فقط. قال وأما وقت العصر فالحديث يدل على امتداد وقته إلى اصفرار الشمس. يبقى بيمتد الوقت من أول الوقت إلى اصفرار الشمس. قال كما في الرواية الأولى من حديث الباب، وإلى سقوط قرنها أي غروبه كما في الرواية الثانية منه. قال وحديث من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طبعا الكلام اللي بيقوله الإمام الشوكاني في شرح سقوط قرنها أي غروبه، يبقى هنا بيتكلم عن إن القرن الأول هو اللي اختفى. تمام ولا لا؟ مش هو المرتفع، لكن احنا بنتكلم عن ان في بعض الاحاديث تتكلم عن ارتفاع الشمس. واضح؟ فيقول حديث من ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وهذا الحديث له فقه سيأتي ان شاء الله تعالى، ولذلك لا نريد ان نتعجل. بيقول من ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. يعني لو واحد أدرك ركعة واحدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، يعني صلى الركعة الأولى وبعد أن انتهى منها قام من الركوع أو من السجود كما سيجيء في بعض الأحاديث وأذنت المغرب، فقد أدرك صلاة الإيه؟ ولا صلى قضاء؟ لا، صلاها أداء. تمام يا أخوانا؟ طيب، فقد أدرك العصر. طيب، يبقى معنى ذلك أن آخر وقت العصر هو الإيه؟ الغروب ولا اصفرار الشمس ولا صيرورة ظل كل شيء مثليه كما جاء في بعض الأحاديث. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا عندي بعض الأحاديث اللي قالت إن وقت صلاة العصر نهايته إذا صار ظل كل شيء مثليه، وأحاديث صحيحة وأحاديث أخرى تتحدث عن كون نهاية العصر هو اصفرار الشمس. طبعا صيرورة ظل كل شيء مثلي ليس وقت الاصفرار، بل الاصفرار بعده. عارف لو كان اصفرار الشمس في وقت صيرورة ظل كل شيء مثلي قد مرتين لقلنا انه تفسير له، لكن لا، الاصفرار بيكون بعده بوقت. يبقى معنى ذلك ايهما سنغلب؟ سنغلب بالطبع الحديث الذي فيه زيادة، لأن الاصفرار فيه زيادة في الوقت. واخدين بالكم ولا لا؟ طيب، من عندي حديث تاني هنا بيقول من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك الصلاة. يبقى معنى ذلك إن نهاية وقت صلاة العصر ها غروب الشمس، مش كده ولا لا؟ هل من الممكن إن نقول أيوة وهذا فيه زيادة على ما سبق، وبناء على ذلك يكون وقت صلاة العصر نهايته المغرب قال العلماء لا، وفرقوا بين وقت الاختيار ووقت الايه الضرورة، فقالوا وقت الاختيار نهايته اصفرار الشمس، هذا مع الاختيار، لكن وقت الضرورة للإنسان المضطر حدث له شغل عائق منعه تأخر، فهذا إن أدرك ركعة من إيه؟ من صلاة العصر فقد أدرك. واضح؟ وهنقول كلام العلماء كما سترون الآن. قال وحديث من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، والحديث صحيح في البخاري ومسلم. قال يدل على أن إدراك بعضها في الوقت يجزئ، وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة آخره الاصفرار. طبعا الشيخ الألباني في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ذكر كلام الإمام الشوكاني هذا، وبعد أن ذكره علق عليه وقال لعله رواية عن أبي حنيفة، لأن الإمام الطحاوي وهو كما تعلمون من أكبر المحققين في المذهب الحنفي نقل عن أبي حنيفة أنه يقول بقول الجمهور في رواية عنه، يعني معنى ذلك أن أبا حنيفة يقول أيضا بقول الجمهور في رواية، لكن هناك رواية عنه في آخر صلاة العصر أنها الاصفرار. واضح؟ حتى يعني نعطي كل إمام حقا. فقال وقال الاستخري آخره المثلان وبعدها قضاء. يبقى هذا أخذ بالحديث الأول اللي هو إيه؟ آخر وقت العصر حينما يصير ظل كل شيء مثلين. قال والأحاديث ترد عليهم، يعني ترد على أبي حنيفة الذي يقول آخر الاصفرار، وعلى الاصطخري الذي يقول آخره المثلان. قال والأحاديث ترد عليه، ولكنه استدل الاصطخري بحديث جبريل السابق، لأن حديث جبريل يقول إن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى معه أول اليوم حينما صار ظل كل شيء مثله، وفي المرة الثانية في ثاني يوم جاء فصلى به العصر حينما صار ظل كل شيء مثلي، وقال بين الوقتين وقت. فإذا أول الوقت كان صيرورة ظل كل شيء مثله، والوقت الثاني كان صيرورة ظل كل شيء مثلي، يبقى بين الوقتين وقت، يبقى أول والنهائي. ولكن حديث جبريل كان متى؟ حديث جبريل يا إخواننا كان في مكة صبيحة يوم الإسراء والمعراج، بعد أن فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء جاء جبريل في الصبيحة فأدركه صلى معه أول صلاة بدأ بها كانت صلاة الإيه؟ الظهر، حينما اجتمع المسلمون، لأنه كما تعلمون لم يكونوا في المدينة ولم يكن يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الناس من بيوتهم، ولم يكن هناك أذان، واخدين بالكم ولا لا؟ فحينما تجمعوا في الظهر جاء جبريل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإيه؟ الظهر. واضح؟ فقال ولكنه استدل الاستخري بحديث جبريل السابق وفيه أنه صلى العصر اليوم الأول عند مصير ظل الشيء مثله، واليوم الثاني يعني صلى اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء مثلين، وقال بعد ذلك الوقت ما بين هذين الوقتين، الوقت ما بين هذين الوقتين. يبقى طبقا لحديث جبريل نهاية العصر إمتى؟ صيرورة ظل كل شيء مثلي. قال وقد أجيب عن ذلك الإمام الشوكاني بيقول، يعني من استدل بهذا كالاستخري، قال وقد أجيب عن ذلك الرد عليهم بحمل حديث جبريل على بيان وقت الاختيار لا لاستيعاب وقت الاضطرار والجواز، وهذا الحمل لا بد منه للجمع بين الأحاديث، وهو أولى من قول من قال إن هذه الأحاديث ناسخة لحديث جبريل، لأن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع، وكذلك لا يصار إلى الترجيح، ولكن من الممكن أن نقول إن هذا الحديث جاء بزيادة فليس نسخا، وإنما فيه إيه؟ زيادة في الترخيص، واخدين بالكم؟ فيجمع بينهما هكذا. قال ويؤيد هذا الجمع حديث تلك صلاة المنافق، وسيأتي الحديث، صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس، إذن هو ليس مجهولا، وليس مضطرا وليس صاحب ضرورة، بل هو مختار بدليل يجلس يرقب الشمس، فإذا كانت بين قرني شيطان ذهب فنقرها أربعا. إذن هذا الحديث لما بيتكلم هنا وصمه بكونه منافقا، لأنه لا يذكر الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهذا جلس يرقب الشمس، فإذا أصبحت بين قرني شيطان يعني في نهاية الغروب أو نهاية وقت النهار، فإذا آذنت بارتحال وكانت بين قرني شيطان إذا به يذهب فينقرها نقر، واخدين بالكم؟ فقال رحمه الله: ويؤيد هذا الجمع حديث تلك صلاة المنافق. قال: وسيأتي بعد هذا الحديث سيذكره المؤلف إن شاء الله تعالى. قال: فمن كان معذورا كان الوقت في حقه ممتدا إلى الغروب. إذا كان معذورا كان الوقت في حقه ممتدا إلى الغروب. بما نستدل؟ بحديث من أدرك إيه؟ ركعة قبل غروب الشمس، ده للمعذور. قال: ومن كان غير معذور كان الوقت له إلى المثلين، وما دامت الشمس بيضاء نقية، ده في اختيار في الاختيار. قال: فإن أخرها إلى الاصفرار وما بعده كانت صلاته صلاة المنافق المذكورة في الحديث. قال: وأما أول وقت العصر فمذهب العترة، العترة كما تعلمونهم من أئمة أهل البيت، فمذهب العترة والجمهور أنه مصير ظل الشيء مثله، لما تقدم في حديث جبريل أبداية وقت العصر صيرورة ظل كل شيء مثله. وقال الشافعي: الزيادة على المثل. وقال أبو حنيفة: المثلان، وهو فاسد ترده الأحاديث الصحيحة. أبو حنيفة مذهبه أن العصر متى يبدأ؟ عند صيرورة ظل كل شيء إيه؟ مثليه، وليس مثلا واحدا. قال: وهو فاسد ترده الأحاديث الصحيحة. قال النووي في شرح مسلم، اسمع بقى كلام الشافعي، كلام جميل جدا في الجمع بين الأحاديث. قال الإمام النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا، النووي لما يقول أصحابنا يقصد مين؟ الشافعي. للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة وهو الأول، واختيار وهو صيرورة ظل الشيء مثلين، وجواز بلا كراهة، واخدين بالكم؟ وجواز مع كراهة، ووقت عذر. هيذكر الايه؟ يعني خمسة أوقات: أول وقت، وقت فضيلة أفضل الأوقات، ثم وقت اختيار، ثم وقت جواز بلا كراهة، ثم وقت جواز مع كراهة، ثم وقت عذر. قال: فأما وقت الفضيلة فأول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها. فأول الوقت هو أفضل، اللي هو المسارع وسارعه إلى مغفرة وسابقه، إذن أول الوقت هو الأفضل. قال: فأما وقت الفضيلة فأول وقتها، ووقت الاختيار يمتد من أولها، من أول الوقت، إلى أن يصير ظل الشيء مثلين، ووقت الجواز إلى الاصفرار، واخدين بالكم؟ يبقى وقت يجوز لغاية الاصفرار بدون كراهة، ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب، ووقت العذر، ها؟ يبقى معنى كده مع الكراهة، بس من الممكن أن يكون هذا هو الراجح مع التحريم. لماذا مع التحريم يا أخوانا؟ ها؟ نظر لأنه صلاة المنافق هيقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تلك صلاة المنافق، فيبقى أو كراهة تحريمية، تمام يا أخوانا؟ نعم. قال: ووقت العذر، واحد يقول طب العذر إمتى بقى؟ بعد المغرب ما تندم؟ قال لك لا، ووقت العذر هو وقت الظهر، إنك تصليها قبل وقتها، بس هذا في في في في حق من؟ الذي يجمع الصلاة، فوقت عذر. فقال: ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر أو مرض أو المرأة المستحاضة، أي من جاز له أن يجمع، سيصبح له وقت عذر أن يصلي العصر قبل إيه؟ دخول وقتها، تمام؟ ويجوز له أن يصلي متأخرا أيضا. قال ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء. تمام كده، يبقى خرج عند من يقول بالقضاء والأداء، وهذا سنتحدث عنه حينما يعقد المؤلف بابا أو فصلا فيه إن شاء الله تعالى. قال المصنف أي ابن تيمية رحمه الله: وفي دليل، أو كده انتهى الشيخ الشوكاني من شرح الحديث، فبدأ يتكلم عن شرح كلام للمصنف. قال: قال المصنف أي ابن تيمية الجد جد شيخ الإسلام: وفي دليل على أن للمغرب وقتين، صح؟ لأن الحديث بيقول: ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، يعني لغاية قبل سقوط الشفق الأحمر. تمام؟ وفي دليل على أن للمغرب، لأن حديث جبريل صلى في اليومين في وقت واحد المغرب في أول إيه؟ وقتها. قال: وفي دليل على أن للمغرب وقتين، ودليل على أن الشفق الحمرة. اقرأ الحديث مرة ثانية، لن تجد شرحا لكلمة الشفق في الحديث بأن الحمرة. من أين أتى بها ابن تيمية؟ هنأجل الكلام ده لغاية ما يتعرض الشوكاني للشرح، واضح؟ فهنا بيقول ايه؟ فيه دليل على أن للمغرب وقتين. يعني المصنف أصلا كتابه اسمه ايه؟ منتقى الأخبار، ها؟ من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم. الشوكاني شرحه في نيل الأوطار. طيب، الإمام ابن تيمية الجد اللي هو عبد السلام ابن تيمية جد شيخ الإسلام، لما ألف الكتاب كان يذكر الأحاديث، جمع الأحاديث، وهو أعظم جمع للأحاديث على الأبواب الفقهية المتوافر بين أيدي الناس. تمام؟ جمع معظم الأحاديث التي تدور عليها الأحكام، وكان أحيانا وهو فقيه، قال عنه العلماء: أولينا للمجد ابن تيمية الفقه كما أولينا لداود الحديد. كان فقيها كبيرا الإمام عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه، اللي هو جد شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام أحمد أبو عبد الحليم كان عالما، وجده عبد السلام كان عالما، اللي هو عبد السلام، واضح؟ فكان يذكر الأحاديث ويعلق عليها تعليقا خفيفا يبين ماذا؟ فقه الأحاديث. فقال: وفي دليل على أن للمغرب وقتين، هذا واضح، وأن الشفق الحمرة، هذا سنتعرض له. قال: وأن وقت الظهر يعاقبه وقت العصر، يعني لا يوجد وقت مشترك. فاكرين الوقت المشترك في المجلس قبل السابق أما اتكلمنا عن الاشتراك عند بعض الفقهاء. قال: وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز، انتهى. هذا كلام المصنف، فعلق عليه الإمام الشوكاني وأراد أن يشرحه. قال: قوله وفي دليل على أن للمغرب وقتين، استدل على ذلك بقوله في الحديث عليه الصلاة والسلام: ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. يبقى معنى ذلك ما لم يسقط ثور الشفق، ده دليل على أن المغرب وقتها من أول سقوط القرص إلى اختفاء الايه؟ الشفق. قال: قال النووي في شرح مسلم: وذهب المحققون من أصحابنا أي الشافعية إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها أي المغرب ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت، وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. طيب، حديث جبريل الذي بين أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين إيه؟ صلاة المغرب إيه؟ في وقت واحد. قال: والجواب عن حديث جبريل حين صلى المغرب في اليومين في وقت واحد من ثلاثة أوجه: أحدها أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز، وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر. والثاني يعني اقتصر على بيان وقت الاختيار لكن لم يذكر الوقت الذي تجوز فيه الصلاة ولا تقع باطلة أو قضاء. الثاني أنه متقدم في أول الأمر بمكة، وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في آخر الأمر بالمدينة، فوجب اعتمادها فعلا، لأن المتأخر لا نقول شرطا أن ينسخ، ولكن في زيادة علم وزيادة ترخيص للأمة. والثالث أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل فوجب تقديمها. المهم أن العلماء أخذوا بهذه الزيادة. يبقى هنا قول المصنف فيه دليل على أن للمغرب وقتين اتضح الأمر. قال وقوله وإن الشفق الحمرة، قد أخرج ابن عساكر، عايزكم تركزوا هنا علشان أحيانا العالم بيتعجل في النقل، فالعجلة بتجعله يقع في خطأ، العجلة بتجعله يقع في إيه؟ في خطأ. قال وقوله وإن الشفق الحمرة، قد أخرج ابن عساكر في غرائب مالك والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا بلفظ الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. فهنا ذكر لنا الإمام الشوكاني حديثا عن ابن عمر وليس عن ابن عمرو، وزي قلت لكم في الأول ركزوا في الراوي، الحديث هنا ابن عمر، ما تفتكرش ده خطأ من المحقق ولا حاجة أو النسخة، لا هو الحديث حديث ابن عمر. طيب هنا هل معقولة الإمام ابن تيمية يروي حديث عن عبد الله بن عمرو وما يذكرش حديث ابن عمر لا من قريب ولا من بعيد، ثم بعد ذلك يقول وفيه دليل على أن الشفق الحمرة؟ واضح الكلام ولا لا؟ تقول له طب من أين أتيته؟ يقول في حديث ابن عمر جت. هل ابن تيمية ممكن يقع في خطأ؟ ممكن، وارد، العالم يقع، فكان من الممكن أن يقع في الخطأ، لكن هل هو الذي وقع ولا الشوكاني اللي وقع في الخطأ؟ هنشوف. فهنا بيقول وقوله إن الشفق الحمرة، وبيقول دليل على إن الشفق الحمرة في الحديث، لأنه كله مبني على وفيه دليل على أن للمغرب وقتين وأن الشفق الحمرة. لما تيجي ترجع للحديث وتقراه ما تلاقيش فيه أي حاجة بتقول الشفق الحمرة. طب جابها منين؟ جابها منين؟ فالإمام الشوكاني وقع أمامه إن عن ابن عمر مرفوعا بلفظ الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، ده الكلام ده عن ابن عمر. ثم قال ولكنه صحح البيهقي وقفه، يعني مش مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر نحوه الحاكم وسيذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب وقت صلاة العشاء. يعني حديث ابن عمر الإمام ابن تيمية المصنف هيذكره في باب صلاة العشاء. فعلا لما نيجي نرجع نلاقيه ذكر حديث مين؟ عبد الله بن عمر اللي رواه الدارقطني الضعيف. هنا تقول طب مصدرك ايه يا شيخ شوكاني في هذا الامر؟ نعلم نحن ان مصدر الشيخ الشوكاني في التخريجات الايه؟ التلخيص الحبير، تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، اللي هو التلخيص الحبير في تخريج احاديث الرافعي الكبير. نجد يقول رحمه الله عليه، أنا بتكلم وبقرأ من طبعة أضواء السلف في المجلد الثاني، يقول فيها حديث ابن عمر الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، ابن عساكر في غرائب مالك. اقرأ بقى أنت في نيل الأوطار كده، وأنا هقرأ منين؟ من التلخيص الحبير، تمام؟ ابن عساكر في غرائب مالك، حدثنا زاهر، حدثنا البيهقي، أخبرنا الحاكم، حدثنا أبو بكر بن إسحاق، حدثنا علي بن عبد العزيز، حاء اللي هي تحويل. وقال الدارقطني في السنن قرأت في أصل أحمد بن عمرو بن جابر قال حدثنا علي بن عبد الصمد، الإسناد إلى آخره. قال وصحح البيهقي وقفه، ورواه ابن عساكر من حديث أبي حذافة عن مالك، وقال حديث عتيق أمثل إسنادا. وقد ذكر الحاكم في المدخل حديث أبي حذافة وجعله مثالا لما رفعه المجروحون من الموقوفات. واضح ان الامام الشوكاني اختصر كلام مين؟ الحافظ ابن حجر كعادته، وده مش عيب، لكن المشكلة ان الامام ابن حجر هنا بيتكلم عن حديث مين؟ ها؟ ابن عمر. الشوكاني سقط عليه ولم ينظر فيما بعده، مباشرة بعده قال تنبيه تنبيه. قال ابن خزيمة في صحيحه حدثنا عمار بن خالد، حدثنا محمد بن يزيد هو الواسطي عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو. ابن مين؟ ابن عمرو، عبد الله بن عمرو رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق. هذا هو الحديث الذي يشير إليه مين؟ شيخنا ابن تيمية المصنف. فالمصنف لما يقول وفيه دليل على أن الشفق الحمرة في بعض روايات حديث عبد الله بن عمرو، الإمام الشوكاني لما وقف على هذا الكلام لم يكمل بقية كلام الإمام ابن حجر العسقلاني في التلخيص فوقع في الخطأ. والمشكلة اللي تعبتني أكتر مش في خطأ الشوكاني، في خطأ المحقق صبحي حلاق رحمة الله عليه. للأسف لما جاء لينقل هذا الكلام من التلخيص الحبير ذكر كلام الحافظ ابن حجر عن ابن خزيمة وجعل الحديث من حديث عبد الله ابن عمر وليس ابن عمرو، وهذا جعلني ربما ظننت أن الأمر في خطأ. فلما رجعنا إلى ابن خزيمة وجدناه بالفعل حديث رقم 354 بمراجعة طبعا تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ومراجعة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. الحديث برقم 354 أخبرنا أبو طاهر، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا عمار بن خالد الواسطي، أخبرنا محمد هو ابن يزيد وهو الواسطي زي ما الحافظ ابن حجر نقل بالضبط عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله إيه؟ ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إلى العصر، ووقت العصر إلى اصفرار الشمس، ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق. يبقى الإمام ابن تيمية كان واعي جدا ها لتعدد روايات الحديث، فهنا بيشير إشارة من طرف خفي إلى أن الحديث له رواية تبين أن الحمرة حمرة إن الشفق إيه ها جاء ثور الشفق وجاء نور الشفق في رواية الإمام مسلم، وجاء عند ابن خزيمة إيه حمرة الشفق وإن كان الحديث ضعيف. واضح اللي ضعفه مين؟ الحافظ ابن حجر في التلخيص، واخدين بالكم؟ لأنه قال محمد بن يزيد صدوق، وقال البيهقي روى هذا الحديث أو روى هذا الحديث عن عمر وعلي وإلى آخره. يبقى هنا الإمام الشوكاني نسي أو ما كملش القراءة وسرع، والعجلة في التأليف والعجلة في الدراسة بتوقع الطالب. طبعا احنا ما بنقولش الكلام ده لبيان ان الامام الشوكاني اخطا، ليه؟ لان كل عالم وارد انه يخطئ. المعصوم في الامه مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام، ودفنت العصمه مع النبي عليه الصلاه والسلام، فيش عصمه. فالامام الشوكاني يخطئ، واكبر من الشوكاني يخطئ، واكبر من الامام ابن تيميه يخطئ، وارد. لكن هنا علشان نبين لطالب العلم مساله التعجل، ثم لما جاء المحقق لكي يقوم بالتحقيق ها وقع في الخطا وظن أن الحديث من حديث عبد الله ابن عمر. ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما ضعف حديث ابن عمر في السلسلة الضعيفة برقم 3759، لما ضعف الحديث في السلسلة الضعيفة اللي هو حديث ابن عمر مش ابن عمرو، عرج على ذلك بدون أن ينبه على خطأ الإمام الشوكاني لأنه ربما لم يلتفت إليه، ولكن ذكر رواية ابن خزيمة في مسألة حمرة الشفق لكي يستدل بأن حتى ولو كان الحديث ضعيفا. قال لي بقى الشيخ الشوكاني لكن الظاهر في الخطأ الذي وقع في رواية ابن خزيمة، قال لكن الظاهر أنه وهم لفظي، إذ إنه في معنى اللفظين الآخرين، لأن اللي عندنا في مسلم ثور الشفق ونور الشفق. فالشيخ الألباني بيقول إيه؟ هذا وهم لفظي، إذ إنه في معنى اللفظين الآخرين ثور الشفق ونور الشفق، ولا يكون ذلك إلا في حمرة الشفق، ضرورة أن الشفق لغة هو الحمرة في الأفق، واخدين بالكم، من الغروب إلى العشاء الآخرة أو إلى قريبها أو إلى قريب العتمة. ولذلك ثم نقل عن الصنعاني قال ولذلك أجاب الصنعاني في سبل السلام عن تضعيف البيهقي رفع الحديث برفع الحديث بقولي قلت، ده كلام الصنعاني، البحث لغوي والمرجع فيه إلى أهل اللغة، وابن عمر من أهل اللغة وقحح العرب، فكلامه حجة وإن كان موقوفا. كل الكلام ده في كلام حديث ابن عمر مش ابن عمرو، واخدين بالكم ولا لا؟ قال وجملة القول، ده كلام الألباني، أن الحديث ضعيف المبنى صحيح المعنى والله أعلم. انا بس هدفي كان من القصه دي كلها ان ابين مساله ايه يا اخوانا، ها التعجل لا ياتي بخير، طالب العلم لا يتعجل، والعالم وبالذات من يتصدر للتحقيق. يعني هذا الامر كان وارد ان يقع في مين؟ ها امامنا الشوكاني عادي، لكن المشكله ان المحقق وهو مكتب تحقيق، يعني صبح يا سيد اسمه ايه محمد صبحي حلاق انتوا واخدين بالكم مكتب تحقيق وطلاب علم تعمل معه رحمة الله عليه وتوفي قريبا، لكن طلاب العلم عليهم ان يقوموا بايه يا اخوانا؟ ها، باتقان العمل. لا بد وان تتقن العمل. ولذلك دايما للاسف يعني اخواننا اللي بيقوموا بالتحقيق ويستخدموا مكاتب للتحقيق وفي النهايه يكتب الاسم وينسب اليك الخطا والصواب بتبقى مشكله. ولذلك العلماء اللي كانوا بيقوموا هم بالتحقيق بانفسهم كاحمد شاكر ومحمود شاكر وعبد السلام هارون وامثال هؤلاء لم يكن معهم معاونون كانت اخطائهم بتكون قليله جدا. لكن انت حينما تركن الى طلاب العلم الذين يعملون معك، يعني اسكان الشيخ مشهور بيعمل بمشهور حسن آل سلمان مع مكتب تحقيق، وكذلك الشيخ حلاق كذلك، او بيقع في اخطاء لان طالب العلم بيبقى برضه متعجل. لكن العالم الراسخ الراسي بيبقى اي شيء قبل ما يكتبه بيبقى شويه يقوم يصلي ركعتين استخاره، ولا يا اخوانا؟ لانه ده علم وده دين، فلا بد انك تتقن. مش المهم انك تخرج كل اسبوع كتاب، لا، خرج في السنه كتاب واحد بس بشرط يخرج الكتاب ايه؟ ها، صحيح. ولذلك انتوا لما تيجوا تبحثوا في الكتب اللي حققها ائمه التحقيق بجد تجد عدد الكتب التي حققت قد ايه؟ عدد قليل، لانهم كانوا ايه؟ ها، بيقوموا بالعمل بتعب وبجد. تمام يا اخوان؟ ان خير من استاجرت القوي الامين. واي امانه؟ نرجع الى ما كنا بصدده. فهنا قال الامام الشوكاني وقوله وان الشفق الحمرى قد اخرج ابن عساكر في غرائب مالك والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا بلفظ الشفق الحمرى، فاذا غاب الشفق وجبت الصلاه، ولكنه صحح البيهقي وقفه، وقد ذكر نحوه الحاكم وسيذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب وقت صلاة العشاء. قلت وكل ذلك يتحدث عن حديث ابن عمر، والإمام ابن تيمية يتحدث عن رواية لحديث ابن عمرو عبد الله ابن عمرو الذي رواه ابن خزيمة وفيه نفس اللفظة حمرة الشفق. يعني بقية الروايات في مسلم وغيره نور الشفق أو ثور الشفق، لكنه ها محمد بن يزيد أتى بلفظة إيه؟ حمرة الشفق. وهذه لم يسلم العلماء له بأنها تعتبر لفظة شاذة، ولكن عند التحقيق نجد أنها اختلاف في الإيه؟ في اللفظ. وإن ضعف الأمر مبنى صح معنى كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وإن كان يتكلم عن حديث ابن عمر إلا أنها كذلك. واضح يا إخوانا؟ نعم. وهذا يعني شوف بينا لما تيجي تقول قال المصنف ابن تيمية وأن الشفق الحمرى، لأنه في رواية أخرى للإيه؟ للحديث من جمع الطرق. قال وقوله وإن تأخير العشاء إلى نصف الليل إلى آخره، سيأتي تحقيق ذلك في باب وقت صلاة العشاء. نعم. الحديث السادس والعشرون بعد الأربعمائة، وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا، كما قال الله تعالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. طبعا رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة، يبقى مين معاهم؟ الإمام مسلم. نعم. قال الإمام الشوكاني رحمة الله، يبقى الحديث صحيح. قال الحديث رواه أبو داود بتكرير قوله تلك صلاة المنافق، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق بتكرير الكلمة. قوله يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، هل الشمس تكون بين قرني شيطان حقيقة؟ يعني الشمس بتكون بين قرنين للشيطان، ولا هذا الأمر مجاز؟ هل هذه حقيقة أم مجاز؟ قال قولوا بين قرني الشيطان اختلفوا فيه، فقيل هو على حقيقة وظاهر لفظي، وهذا هو الحق إن شاء الله. يعني ما المانع من أن يكون الشيطان ساعة شروق الشمس يأتي بقرنيه بجوار الإيه؟ الشمس حتى يسجد عباد الشمس له، كما قال الله تعالى في على لسان الهدهد في سورة النمل: وجدتها وقومها يسجدون للشمس. هم يسجدون للشمس لأن الذي زين لهم ذلك من؟ زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إذا الشيطان هو الذي فعل هذا. ولذلك قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. يبقى هو عبادة الشيطان الذين عبدوا اللات والعزة، هذه الأصنام من الذي جعلهم يعبدوها؟ الشيطان. فهو المعبود الحقيقي والعياذ بالله، مش المعبود الحقيقي المحق، هو أبو الباطل، ولكن المعبود يعني الذي يقصدونه أصلا. واضح؟ فيقول هنا قوله: بين قرني الشيطان اختلفوا فيه، فقيل هو على حقيقته وظاهر لفظه، والمراد أنه يحازيها بقرنيه عند غروبها وكذلك عند طلوعها، لأن الكفار يسجدون لها حينئذ فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين لها، يجري ويجعل قرنيه ها عند شروق الشمس وعند غروبها، فحينما يسجد عباد الشمس للشمس إذن هم سجدوا للشيطان وكذلك عند الغروب. قال: فيقارنها، يعني يقارنها، يصبح هو مقارنا لها، فليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له. وتخيل لنفسه، وتخيل لنفسه ولأعواني أنما يسجدون له، يعني أنهم إنما يسجدون له. نعم. ويخيل إيه؟ أو تخيل لنفسه، ويخيل لنفسه أو تخيل لنفسه، لأنها كما قال المحقق في النسخة جيم ويخيله. واضح؟ يعني المحقق عنده عدة نسخ، نسخ مخطوطات، فالنسخة جيم ويخيل لنفسه أو تخيل لنفسه، تمشي الاثنين مش كده؟ وتخيل لنفسه ولأعوانه أنما يسجدون له. وقيل هو على المجاز قول آخر، والمراد بقرنه وقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه، أي على من يتولونه، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وسلطانه وغلبة أعوانه وسجود مطيعيه من الكفار للشمس. قاله الإمام النووي، يعني من الممكن أن يكون المعنى على المجاز، ولكن ما المانع من حمل اللفظ على ظاهره؟ يعني نحن نلجأ للقول به، صرف اللفظ عن الظاهر لو وجد مانع، لكن أين المانع الذي يمنع من حمل اللفظ على ظاهره؟ لا يوجد. قال: وقال الخطابي: هو تمثيل، ومعناه أن تأخيرها بتزيين الشيطان ومدافعته لهم عن تعجيلها، كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه. قلت: لو كان الأمر كذلك لا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكر صيغة تدل على التمثيل، وهو أفصح من نطق بلغة العرب صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ ولذلك احنا مسألة المجاز في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا نعتد به في قضايا الغيبيات عموما، ليس في باب الأسماء والصفات، أسماء الله وصفات الله فقط، بل في قضايا الغيبيات، لأن العقل يعني كيف يصرف اللفظ عن ظاهره لوجود قرينة في أمرنا غيبي؟ الأمور الغيبية أمرنا فيها بماذا؟ بالإيمان بها، والأمر الغيبي كيف يتصور؟ يعني الشيطان نحن لا نتصور حقيقته ولا نتصور كيفيته، وكذلك الملائكة، ولذلك لا نكيف هذه المخلوقات، فما بالكم برب العالمين سبحانه. واضح؟ إذا كنا لا نستطيع أن نكيف حقيقة الملك ولا حقيقة الشيطان ولا حقيقة الأمور ولا حقيقة الميزان يوم القيامة ولا حقيقة الصراط ولا حقيقة الخلود، وكل هذه أمور يعني كما ترون يعني ليست من صفات الله عز وجل، فما بالكم بصفات الله وبأسماء الله عز وجل؟ واضح؟ فيقول هنا قوله: فنقرها، يبقى تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا. قال: فنقرها المراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائر. فالطائر تصور الطائر حينما تراه مثلا يشرب ماذا يفعل؟ أو يلتقط الحب، تجده بيعمل كده مش كده ولا لا؟ بيبقى عامل زي المكنة اللي بتخيط منقر الطائر هكذا. فيقول قوله فنقرا المراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائر. قال الشاعر لا أذوق النوم إلا غرارا مثل حسو الطير ماء السماد، لا أذوق النوم إلا غرارا مثل حسو الطير ماء السماد. يعني الرجل يقول أنا لا أذوق النوم إلا قليلا، وهذا القليل يكون نوما متقطعا شيئا بعد شيء. يعني هناك ممكن إنسان ينام قليلا، ولكن في بعض الناس بينام قليلا، حتى لما بنيجي نمثل النوم ده بقول لك عامل زي نوم القطار. فعلا اللي بينام في القطر ولا حاجة تجده ايه دقايق وايه يحس بمطب يصحى تاني، ما هو مش نايم يعني في سرير. فنوم القطار مش كده ولا لا؟ فنوم القطار لمن جربه مجرد ما العينين كده تنعس كده ويبدأ يهتز، او تلاقي الكمساري جاي لك ولا حاجة يقول لك وين التذكرة، المهم ما بتيه، او حد يقول لك سندوتشات، انت ما بتنامش مش كده ولا ايه؟ فما فيش نوم في القطار غير متقطع. فهو يقول الشاعر لا أذوق النوم إلا غرارا، الغرار القليل من النوم وهو النوم المتقطع. ولذلك مثله بماذا؟ مثل حسو الطير ماء السماد. ماء السماد، السماد هي الحفر التي يكون فيها الماء قليل، مثلا سقطت أمطار فتجد مثلا حفر في الأرض فتمتلئ بالماء، ماء قليل جدا، فيأتي الطير يحسو حسوة، وحسى يحسو حسوا يعني شرب شيئا بعد شيء. فمثل حسو الطير يشرب نقط كده خفيفة، فهو مثل نومه بنوم بإيه؟ بشرب الطائر، وحسى الطائر حسوا يعني شيئا بعد شيء، قطرة بعد قطرة من ماء القليل أصلا. فالنوم قليل ومتقطع، واضح الكلام؟ فقال وفي الحديث دليل. يبقى اللي بينقر الصلاة طبعا المنافق بينقرها، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه نقر الايه؟ نقر الديك، مش كده ولا لا؟ نقر الايه؟ الديك. قال وفي الحديث دليل على كراهة تأخير الصلاة إلى وقت الاصفرار، والتصريح في الحديث يعني كذلك التصريح بذم من أخر صلاة العصر بلا عذر، والحكم على صلاة بأنها صلاة المنافق، ولا أردع لذوي الإيمان من الردع، وأفزع من الفزع لقلوب أهل العرفان من هذا. يعني يكفي أن يقال للمسلم اللي عنده دين خوف ورع، مجرد أن يقال له هذه صلاة المنافق، هذا أمر كفيل بأن يترك الإنسان هذا العمل إن كان من أهله، تمام؟ لأنه تنفير شديد جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بينفر عن هذا العمل بأنه فعل من؟ فعل المنافقين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا. فالحديث دليل على كراهة تأخير الصلاة إلى وقت الاصفرار، طبعا كراهة تحريمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول تلك صلاة المنافق يبقى الأمر محرم ولا أمر مكروه كراهة تنزيهية؟ لا طبعا. قال والتصريح بذم من أخر صلاة العصر بلا عذر، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول مثلا من صفات المنافق ثلاثة إذا حدث كذا بيقولون دي حرام ولا مكروهة؟ حرام طبعا. إذن هذه أفعال المنافق، واضح؟ فهذا دليل على التحريم. قال يجلس يرقب الشمس في إشارة إلى أن الذم متوجه إلى من لا عذر له، لأن المعذور لا يجلس يرقب الشمس، لكن الذي يرقب الشمس هذا إنسان فارغ ليس عنده عمل يعمله، فإذا هو ليس مضطرا وليس صاحب ضرورة. فقال يجلس يرقب الشمس في إشارة إلى أن الذم متوجه إلى من لا عذر له، أما الذي له عذر فهذا معذور. قول فنقرها أربعا فيه تصريح بذم من صلى مسرعا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار، وقد نقل بعضهم الاتفاق على عدم جواز التأخير إلى هذا الوقت لمن لا عذر له. إذن العلماء يعني بيقول بعض اهل العلم نقل الاتفاق، الاتفاق يعني الايه؟ الاجماع على عدم جواز التاخير الى هذا الوقت لمن لا عذر له. قال: وهذا من اوضح الادله القاضيه بصحه الجمع بين الاحاديث التي ذكرناها في الحديث الذي قبل هذا. يعني هذا الحديث لا يدل على كون من اللي هو الحديث الاخر من ادرك ركعه من صلاه المغرب فقد ادرك ايه؟ من ادرك ركعه من صلاه العصر فقد ادرك الصلاه. يقولون معنى ذلك ان صلاه العصر نهايتها اذان المغرب، لا، هذا خطا بدليل هذا الحديث، لان هذا الحديث وصفهم بماذا؟ بالنفاق. يبقى معنى ذلك ان الانسان غير المعذور لو استمر الى هذا الوقت كان من افعال المنافقين فهو محرم، لكن ان كان مضطرا فهذا له عذره. الحديث 27 بعد 400، وعن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتاه سائل يساله عن مواقيت الصلاه فلم يرد عليه شيئا، لم يرد باللفظ لكنه رد بالايه؟ بالفعل. فلا يجوز ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من عادته الا يرد على انسان يسال مستفهما. قال: فلم يرد عليه شيئا، اي باللفظ بالكلام، وانما رد عليه بالفعل وهو اوقع، وهذا امر لا ينسى. قال: وامر بلالا فاقام الفجر حين انشق الفجر، يعني حين انبلج الفجر وظهر الفجر الصادق كما سيجيء وقت الفجر ان شاء الله، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. يعني اقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني صلى الفجر بتغليس. التغليس يعني ايه؟ شيء في الظلمه، بحيث كان الناس لا يعرف بعضهم بعضا لانه لم تكن هناك اضواء صناعيه، لم تكن هناك اضواء صناعيه، فلم يكن احد يرى الذي بجواره. يقول: والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني لو راى انسان انسانا يراه شبحا لكنه لا يستطيع ان يتحقق من ملامحه ليعرف من هو. واضح؟ قال: لا يكاد يعرف بعض، عرفت يعني ايه معنى كلمه لا يكاد يعرف بعضهم بعضا؟ يعني ارى سوادا ولكن لا استطيع ان اتحقق هذا عمر، هذا ابو بكر، هذا عثمان، لا نستطيع ان نعرف بعضنا بعضا. قال: ثم امره فاقام الظهر حين زالت الشمس، اللي هو وقت الزوال. والقائل يقول: انتصف النهار او لم ينتصف، يعني الناس شك. ثم قال: وكان اعلم منهم صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا صلى الظهر في اول ايه؟ وقته، لدرجه ان الانسان العادي يقول: هل زالت الشمس ام لسه؟ اما زالت الشمس متعامده، وكان اعلم منهم. يبقى معنى ذلك انه صلى في اول وقتها. يعني ثم امره فاقام العصر، يعني لما جاء وقت العصر والشمس مرتفعه، يعني كانت الشمس مرتفعه يعني لم تكن قد مالت، اذا معنى ذلك انه صلى العصر في اول ايه؟ وقته، حينما صار ظل كل شيء مثله. ثم يبقى مرتفعه، هذه يعبر عنها احيانا بنقيه، حمراء، الشمس نقيه بيضاء، وهكذا. ثم امره فاقام المغرب حين وقبت الشمس، يعني غاب قرص الشمس في اول وقتها. ثم امره فاقام العشاء حين غاب الشفق، اول ما اختفى الشفق، كل ذلك في اول يوم صلى به الخمس الصلوات ايه؟ في اول وقتها. ثم اخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: طلعت الشمس او كادت. يبقى اصفر بها جدا لدرجه الدنيا نورت، فاصبح الناس يقولون: الشمس طلعت ولا لسه؟ واضح؟ نعم. طبعا الشمس لابد الا تكون قد طلعت، لان الشمس لو طلعت يبقى وقت الفجر ولا. طيب. قال: واخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس. تمام؟ يعني اقترب من دخول وقت العصر. ثم اخر العصر فانصرف منها والقائل يقول: احمرت الشمس. يبقى معنى ذلك انه وصل الى اخر وقت الايه؟ الاصفرار. لان القائل يقول: احمرت ولا لسه؟ يبقى في الايه؟ في الاصفرار، في نهايته. تمام يا اخوانا؟ يقول والقائل يقول: احمرت الشمس. ثم اخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، يعني قبل دخول وقت الايه؟ العشاء. وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. إيه رأيكم في الحديث ده؟ أبان عن كل شيء، تمام كده؟ قال: وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة الأسلمي. ده كل الكلام ده اللي بيقوله مين؟ المصنف مش الشوكاني، شيخ الإمام ابن تيمية. يقول: وروى الجماعة إلا البخاري نحوه، أي نحو حديث أبي موسى، من حديث بريدة الأسلمي. يبقى الحديثان في مسلم حديث أبي موسى وحديث مين؟ بريدة الأسلمي. قال الإمام الشوكاني: حديث بريدة صححه الترمذي ولفظه. كنت منتظرا حينما قال حديث بريدة صححه الترمذي ولفظه أنه يأتي بلفظ الترمذي، ولكنه ما جاء بلفظ الترمذي. قال: ولفظه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال: صل معنا هذين الوقتين. ربما كان بريدة يتحدث عن نفس الرجل الذي تكلم عنه مين؟ أبو موسى، مش كده ولا لأ؟ ممكن، وممكن يكون رجلا آخر. المهم يقول: فقال له، طبعا أبو موسى قال فلم يرد عليه شيئا، لكن بريدة حفظ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صل معنا هذين الوقتين. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن. يبقى بدأ بالإيه؟ بالظهر. ممكن تكون الواقعة إيه؟ مختلفة، مش كده ولا إيه؟ ممكن تكون الواقعة مختلفة. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، أخر الظهر جدا في للإبراد، وأنعم أن يبرد بها، وأنعم فأبرد بالظهر وأنعم. كلمة أنعم يعني إيه؟ يعني إيه كلمة؟ يعني أفضل وزاد. أنعم بمعنى إيه؟ أفضل وزاد. ولذلك قال في النهاية ابن الأسير: يعني أطال الإبراد وأخر الصلاة. ومنه قولهم: أنعم النظر في الشيء إذا أطال التفكر فيه. لو أطال الإنسان التفكر في الشيء يقال إيه؟ أنعم فيه، أنعم النظر فيه. أنعم النظر، النظر ليس العين وإنما الفكر. أنعم النظر يعني دقق الإيه؟ الفكر فيه وأطال الفكر فيه، يقال أنعم. واضح؟ فهنا يقول: فأبرد بالظهر، يعني أخر الظهر حتى وقت الإبراد، تمام، وأنعم أن يبرد به. وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، تمام. طبعا أخرها فوق الذي كان رواية الإمام الترمذي: ثم أمره بالعصر فأقام، فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، تمام. يبقى هنا أخرها فوق الذي كان، يقول فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، يعني اقترب جدا جدا من إيه؟ من وقت الغروب، تمام. قال: وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، أصفر يعني أخر الفجر حتى أسفرت النهار، الإسفار اللي هو الإيه؟ انكشف النهار بضوئه، تمام. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم. يقول الشوكاني شارحا: وقوله أتاه سائل يسأل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، أي لم يرد جوابا ببيان الأوقات باللفظ، بل قال له: صل معنا لتعرف ذلك، كما جاء في حديث بريدة، ويحصل لك البيان بالفعل، كما وقع في حديث بريدة أنه قال له: صل معنا هذين اليومين. وليس المراد أنه لم يجب عليه بالقول ولا بالفعل، كما هو الظاهر من حديث أبي موسى، يعني الذي يسمع حديث أبي موسى، يسمع حديث أبي موسى يظن أنه لم يرد عليه بالقول ولا بالفعل، ولكنه رد عليه بالفعل. قال لأن المعلومة من أحوال عليه الصلاة والسلام أنه كان يجيب من سأله عما يحتاج إليه، فلا بد من تأويل ما في حديث أبي موسى من قوله فلم يرد عليه شيئا بما ذكرنا، وقد ذكر معنى ذلك الإمام النووي. أما قوله في حديث الترمذي اللي هو حديث بريدة صل معنى هذين الوقتين، جاء في رواية مسلم صل معنى هذين الوقتين يعني اليومين في متن الحديث يعني اليومين، واضح؟ طيب قوله انشق الفجر أي طلع الفجر اللي هو الفجر الصادق، وقوله والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا بيان لذلك الوقت، يعني بدري جدا بتغليس كما سيجيء التغليس بالفجر. قوله وقبت الشمس هو بقاف فباء موحدة فتاء مسنة، موحدة باء يعني بنقطة واحدة، فتاء مسنة يعني فوقها نقطتان، يقال وقبت الشمس وقبا ووقوبا غربت، ذكر معناه في القاموس. قال وفي الحديث بيان مواقيت الصلاة، وفي تأخير وقت العصر إلى قريب احمرار الشمس، وفي أنه أخر العشاء حتى كان ثلث الليل، وفي حديث عبد الله بن عمرو السابق الذي مر أنه أخرها إلى نصف الليل، وهو بيان لآخر وقت الاختيار، وسيأتي تحقيق ذلك. مسألة الثلث والنصف سنتحدث عنها حينما نصل إلى الوقت إيه؟ صلاة العشاء. قال المصنف رحمة الله عليه وهذا الحديث يعني حديث الباب، المصنف اللي هو ابن تيمية، وهذا الحديث يعني حديث الباب في إثبات الوقتين للمغرب وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أولى من حديث جبريل عليه السلام، لأنه كان بمكة في أول الأمر، وهذا متأخر ومتضمن زيادة فكان أولى، متأخر ومعه زيادة فكان أولى. وفي من العلم جواز تأخير البيان عن وقت السؤال لأنه أخر، ولكنه أخره بحيث يستفيد الإنسان وقت الحاجة، يعني خد بالك هنا فيه جواز تأخير البيان عن وقت السؤال لكنه لم يؤخره عن وقت الإيه، لأنه ما تحتاج، حينما جاء يصلي فأجابه بالإجابة العملية، هو سؤال واحد يجي يقول لك قل لي مواقيت الصلاة وتقول له طيب هجاوبك، وتجاوبه ساعة صلاة العشاء وتأخر، أما يجي وقت الفجر تتصل عليه وتقول له وقت الفجر كذا، لما يجي صلي الظهر تبقى تقول له هل أنت أخرت البيان عن وقت الحاجة ولا عن وقت السؤال، لكنك لم تؤخره عن وقت الحاجة، لأنه أنت هيحتاجه، يعني واحد يجي يستفتيك الوقت الفتوى عن الحج وقت الحج لسه ما جاش تسكت عليه لغايه ما يجي مسافر وراح يعد تقول له تعالى بقى اعلمك مناسك الحج، يبقى انت اخرت البيان عن وقت الايه، لكنك لم تؤخره عن وقت الحج، لانه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الايه. واضح الكلام يا اخواننا ولا لا؟ نعم. ولذلك المؤلف هنا المصنف قال وفي من العلم جواز تاخير البيان عن وقت السؤال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يساله سائل فيسكت ثم يقول اين السائل، لكنه لم يؤخر ابدا البيان عن وقت الايه الحاجه. قال وهكذا صرح البيهقي والدارقطني وغيرهما ان صلاه جبريل كانت بمكه، وقصه المساله بالنسبه لابي موسى او بريده كانت ايه، كانت في المدينه. قال وقصة المسألة بالمدينة، المسألة يعني السؤال الرجلين، وصرحوا بأن الوقت الآخر لصلاة المغرب رخصة، وقد ذكرنا طرفا من ذلك في شرح حديث جبريل، وفي زيادة أن ذلك في صبيحة ليلة الإسراء، ومضى كل ذلك. قال وقوله الوقت فيما بين هذين الوقتين ينفي بمفهومه وقتية ما عداه، الوقت فيما بين هذين الوقتين يبقى ما زاد على ذلك ها ليس بوقت، هذا يعرف بالإيه؟ بمفهوم المخالفة. يبقى المنطوق بيقول بين هذين الوقتين وقت، يبقى يدل هذا بالمنطوق على إن الوقت من كذا لكذا، طب ما زاد على ذلك، ما خرج عن ذلك بمفهوم المخالفة ليس وقتا، واضح الكلام؟ قال ينفي بمفهومه وقتية ما عدا، يبقى معنى كده إن مفهوم المخالفة يحكم به بمفهوم المخالفة أن ما خرج عن الوقتين ليس بوقت لأي صلاة، صح؟ طيب، قال ولكن حديث من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس ومن الفجر ركعة قبل طلوع الشمس وغيره، هذا الحديث وغيره منطقات وهي أرجح من المفهوم، صح؟ يقول لك ما أنت عندك هنا أنت بتستدل بالمفهوم، لكن أنا عندي حديث من أدرك من العصر ركعة، هنقول لا، ولكن حديث أنس اللي بيقول فيه ها اللي أنت لسه سمعه تلك صلاة المنافق يبين أنها ليست بصلاة في وقت الاختيار وإنما للإيه؟ للعذر وللضرورة، صح ولا لا؟ فقوله ولكن حديث من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس ومن الفجر ركعة قبل طلوع الشمس وغيره، أي غير هذا الحديث، منطقات وهي أرجح من المفهوم. ثم قال ولا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع، وقد أمكن أي الجمع بما عرفت في شرح حديث عبد الله بن عمرو، ولو صرت إلى الترجيح، حديث عبد الله بن عمرو اللي هو أول الباب، أول الباب، ولو صرت إلى الترجيح لكان حديث أنس المذكور قبل هذا مانعا من التمسك بتلك المنطقات. ليه؟ لأنه حكم على من أخر الصلاة حتى كانت بين قرني شيطان فصلى بالنفاق، فطالما حكم على ذلك بالنفاق فهذا مانع من التمسك بتلك المنطقات في مواجهة المفهوم. ما تقولش بقى المنطق مرجح على المفهوم، لأن المنطق هذا الذي جاء هذا المنطق جاء محكوم على صاحبه بماذا؟ بالنفاق، واخدين بالكم، أو بإيه؟ بالتحذير ممن يفعل هذا لأن هذا فعل المنافقين. قال فالمصير إلى الجمع لا بد منه وقد عرفت ما فيه. الباب الرابع باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم. احنا نقرأ الفصل ده، هو فصل سهل يعني ما فيش فيه كلام كثير، عشان نقف على الباب الأخير في صلاة العصر ونأجل اليوم الكلام في الباعث الحسيس، ولا نقرأ الباعث؟ ها؟ انتوا اللي تختاروا. ايه؟ نكمل عشان بس نقل الأوطان طويل العالم. ذكرناه في اللقاء الأول في ارجع له في صلاة الظهر. طبعا لا، لا يخالف قوله إلا إن كان يصلي خلف إمام جماعة، واضح؟ لا يخالف قوله إلا إن كان يصلي خلف إمام جماعة، واضح؟ ياما أمور كثيرة اختلف فيها العلماء كما تعلمون، والخلاف في الفقه والفقه كما تعلمون الباب واسع فيه، تمام؟ وكم من مسألة خالف فيها الإمام أبو حنيفة الأحاديث الصحيحة فيها، ولذلك كان علماء الحديث دائما يعني ينقدون مذهب الأحناف من هذه الناحية، واضح؟ ولذلك يعني كما تعلمون الشيخ المعلم اليماني ليه كلام في كتاب التنكيل في مثل هذه المسائل وناقشها رحمة الله عليه، مناقشة طيبة جدا وعلمية في الرد على الكوثري حينما رد على الخطيب البغدادي في كلامه في شأن الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. الباب الرابع باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم. باب ما جاء في تعجيلها، تعجيل صلاة الإيه؟ العصر، وتأكيد التعجيل مع الغيم، يعني السنة التعجيل ويتأكد حينما يكون هناك غيم، لأن الغيوم لو كانت موجودة سيترتب على ذلك ممكن الشمس تدخل في وقت الاصفرار وأنت لا تدري، واضح ولا لا؟ الدنيا مغيمة، ما انت شايف الشمس لا هي بيضة ولا هي صفرة ولا ايه، فتقع في الخطأ والمخالف. وفي الحديث 28 بعد 400 يقول عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، حية منيرة بيضاء، حية كلمة حية يقصد بها ايه؟ أن النور شديد نقية بيضاء والحر شديد وحرها يعني، فيقول والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي، إلى عوالي القرى التي كانت حول المدينة، فيأتيهم والشمس مرتفعة، يعني علشان يذهب إلى العوالي والعوالي سيذكر لك المصنف الآن بعدها بالأميال عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيذهب الإنسان سائرا أميالا والشمس ما زالت مرتفعة لم تصفر، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر إيه؟ في أول وقتها. فيقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. رواه الجماعة إلا الترمذي، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد وصاحب الموطأ الإمام مالك. قال وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. أربعة أميال والميل قد إيه؟ 2 كيلو إلا 200 متر ولا حاجة، يعني حوالي 3 كيلو إلا ربع، واخدين بالكم؟ يعني تقريبا 1850 متر، الميل في حدود 1850 متر، يعني قريبا من الإيه؟ من 2 كيلو، مش الكيلو 1000. إذن الميل كبير، أكثر من الميل أكثر من الكيلو بكثير، تمام؟ فيقول هنا وللبخاري وبعض العوالي أي القرى المحيطة بالمدينة على أربعة أميال أو نحوه، وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك، والحديث صحيح كما تعلم. قول الإمام الشوكاني بيشرح، قالوا فيذهب في رواية لمسلم ثم يذهب الذاهب إلى قباء، وفي رواية له أيضا ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو ابن عوف فيجدهم يصلون، يعني بيكونوا لسه ما زال الأمر في أول الوقت، تمام؟ قول والشمس مرتفعة حية، قال الخطابي حياتها وجود حرها، الحر والضوء. إذا الشمس مرتفعة، الشمس حية، واخد بالك؟ حية، من الممكن إن حرارتها تلسع الإنسان، تمام؟ قال أبو داود في سننه بإسناد إلى خيسمة أنه قال حياتها أن تجد حرها. قول فيذهب إلى العوالي، العوالي هي القرى التي حول المدينة أبعدها على 8 أميال من المدينة، أبعد قرية من هذه العوالي على 8 أميال من المدينة، وأقربها ميلان، وبعضها على 3 أميال، وبه فسرها مالك كذا في شرح مسلم للنووي، يعني هذا الكلام منقول من شرح الإمام النووي لمسلم. قال الشوكاني رحمة الله عليه والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أول وقتها، لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله، يعني لو أخر العصر حتى صار ظل كل شيء مثلي وذهب الذاهب ميلين أو ثلاثة سيدخل في الاصفرار، واضح؟ يبقى معنى ذلك أنه كان يصلي إيه؟ في أول الوقت، وهذا أمر مستحب. قال النووي ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة، لأن طبعا إحنا في هذه الأيام العصر يؤذن، لو أنت حاولت تروح العتبة ممكن المغرب تدن عليك، مغربين بالكم ولا ليه؟ يعني الوقت كما تعلمون ضيق جدا، العصر بعد العصر المغرب الوقت ضيق جدا في أيام الشتاء. فيقول الإمام النووي ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة، وهو دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من العترة وغيرين القائلين بأن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، وفي رد لمذهب أبي حنيفة فإنه قال إن وقت العصر لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثلي، وقد تقدم ذكر ذلك، واضح؟ يقول الحديث واضح يا أخوانا إنه الهدف منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر. قول الحديث 29 بعد 400 عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأتاه رجل من بني سليمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا وإنا نحب أن تحضرها. قال نعم. فانطلق وانطلقنا معه، انطلقوا إلى بني سلمة، تمام، إذا بعيد عن المدينة. فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر، لم تذبح بعد، النحر غير الذبح. الذبح، الذبح منين يا اخوانا؟ الذبح من هنا والنحر من هنا. الذبح من هنا والنحر منين؟ من هنا اسفل العنق، واخدين بالكم؟ ولذلك هناك ما يذبح وهناك ما ينحر. البقر والشياه تذبح لان رقبتها قد ايه؟ صغيرة. لكن الجمل ينحر من هنا اسفل عنق، عنق الجمل، لانك لو ذبحته من فوق هياخد وقت كبير على ما الدم يتدفق، فهذا فيه شيء من الرحمة، واخدين بالكم؟ يعني لو جيت على الجمل رقبته كبيرة تذبحه من فوق، او الزرافة، فالرقبة الطويلة دي على ما الدم يتدفق من القلب تاخد وقت في الموت كبير، فهذا فيه تعذيب، شوف الرحمة. فهذا ينحر وذاك يذبح، وذاك العلماء تكلموا في قضايا الذبح حينما نأتي إن شاء الله للأضحية والهدي وما شاكل ذلك، هل يجوز نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر؟ هذا كلام سيأتي الكلام فيه إن شاء الله باب الذبائح بإذن الله تعالى. فبيقول هنا إيه؟ يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا وإنا نحب أن تحضرها. قال نعم. فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. يبقى صلى إمتى؟ في أول الوقت، علشان تنحر جمل وتقطعه وتقسمه وتسويه، واخدي بالك؟ والجمل جمل، يقول له لحمة جملي مش كده ولا إيه؟ ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. رواه مسلم. الحديث 340 بنفس المعنى. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي العصر، مش مرة واحدة بقى، مش قصة بني سلمة، لا، كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسم 10 قسم، نقسمه على 10 قسم، تمام، 10 أكلات يعني، واخدين بالكم؟ ثم نطبخ فنأكل لحمه نضيجا قبل مغيب الشمس. نضيجا يعني ايه؟ مستوي، مش ني، مش نيئ، وإنما ايه؟ أنضجته النار فيبقى استوى. متفق عليه، رواه أحمد والبخاري ومسلم. يشرح الإمام الشوكاني الحديثين قائلا قول ننحر جزورا لنا في القاموس الجزور البعير أو خاص بالناقة المجزورة، يعني يقال جزور على البعير عموما، وأحيانا يخصص بالناقة المجزورة، والجمع جزائر وجزر وجزرات، وقيل جزرات جمع الجمع مثل طرق وطرقات كما في لسان العرب، واخدين بالكم؟ يبقى الجزور عرفنا. قال والحديثان يدلان على مشروعية المبادرة بصلاة العصر، فإن نحر الجزور ثم قسمته ثم طبخه ثم أكله نضيجا يعني مستوي ثم الفراغ من ذلك قبل غروب الشمس من أعظم المشعرات بالتبكير بصلاة العصر، فهو من حجج الجمهور، تمام. وطبعا في الحديث فائدة أخرى، ان حد يجي بعد صلاه العصر يقول لنا تعالوا نذبح جمل وتعالوا كله، بس الامام الشوكاني ما ذكرهاش، مش كده ولا ايه؟ سنه منسيه دي ولا ايه؟ يقول ومن ذلك حديث ابن عباس وجابر في صلاه جبريل وغير ذلك، وكلها ترد ما قاله ابو حنيفه، وقد خالفه الناس في ذلك، ومن جمله المخالفين له اصحابه، وقد تقدم ذكر مذهبه في أول الباب، واخدين بالكم؟ تقدم ذكر مذهبه. الحديث الأخير اليوم إن شاء الله 340. وعن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاته صلاة العصر حبط عمله، رواه أحمد وابن ماجه. الحديث في سنن ابن ماجه بيقول كده المؤلف الشيخ الشوكاني: الحديث في سنن ابن ماجه رجال الصحيح، ولكنه وهم فيه الأوزاعي فجعل مكان أبي المليح أبا المهاجر، وقد أخرجه أيضا البخاري والنسائي من عن أبي المليح عن بريدة بنحوه، والأمر بالتبكير تشهد له الأحاديث السابقة. طيب، الحديث هنا كما رأيتم عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه بيقول إيه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم. هذا الكلام يا أخوانا جاء راوي من الرواة وهو الأوزاعي رحمة الله عليه، فخالف الثقات في رواية الحديث، فكلهم رووه بإسناد عن أبي المليح. قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. واضح؟ يبقى قول بكروا بصلاة العصر من قول مين؟ بريدة. ثم رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا رواية البخاري وروايات الكتب الصحيحة عن غير الأوزاعي. جاء الأوزاعي فجعل مكان أبي المليح أبا المهاجر، ثم جعل الكلام كله من كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، فهذا خطأ. والصواب ما ذكرت لكم، ونص كما في البخاري بإسناد عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال أي بريدة: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فاختلط الأمر على الأوزاعي فرواه عن أبي المهاجر، وفيه من قول بريدة كما ذكر المصنف في رواية أحمد وابن ماجه. واضح يا أخواننا الكلام؟ والشيخ الألباني في تحقيقي لإرواء الغليل أو كتاب إرواء التأليفي لإرواء الغليل رقم 255 تكلم عن هذا، وتكلم عن العلل التي وقعت في رواية الأوزاعي، ولذلك ضعف الحديث في تعليقه على سنن ابن ماجه. واخدين بالكم؟ فيقول الإمام الشوكاني: لكن معنى الحديث صائب. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بالصلاة العصر في يوم الغيم وغيره، واضح ولا لا؟ يبقى في الغيم من باب ايه؟ اولى. يقول: الحديث في سنن ابن ماجه رجال الصحيح، ولكنه وهم فيه الاوزاعي فجعل مكان ابي المليح ابا المهاجر. تمام. قال: وقد اخرجه ايضا البخاري والنسائي عن ابي المليح عن بريدة بنحوه، وقلت ليس بنحوه الا الشق الاول فيه ايه؟ الشق الاول فيه موقوف، والشق الثاني مرفوع. قال: والأمر بالتبكير تشهد له الأحاديث السابقة. نعم. وأما كون فوت صلاة العصر سببا لإحباط العمل فقد أخرج البخاري في صحيحه: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر حبط عمله، وفي رواية: فقد حبط عمله. قال: وأما تقييد التبكير بالغيم فلأنه، لماذا بقى جاء عن بريدة في الحديث الموقوف عليه أو في الحديث المرفوع وفيه الخطأ الذي وقع فيه الأوزاعي؟ تقييد التبكير، ما هو أحيانا يبقى الحديث حتى ولو ضعف العلماء يفسروه ويشرحوه. وأما تقييد التبكير بالغيب فلأنه مظنة التباس الوقت، فإذا وقع التراخي فربما خرج الوقت أو اصفرت الشمس قبل فعل الصلاة. ما هو الوقت غيم، الدنيا مغيمة، يعني تتخيل كده حين يكون في غيم شديد ومطرة وتجد الدنيا ما انت شايف الشمس اصلا، فلن ترى ان كانت بيضاء ولا صفراء، فان استمررت على هذا ربما خرج الوقت وانت لا تدري، فعليك بالتعجيل. قال: واما تقييد التبكير بالغيم فلانه مظنة التباس الوقت، فاذا وقع التراخي في الصلاة يعني فربما خرج الوقت او اصفرت الشمس قبل فعل الصلاة. ولهذه الزيادة ترجم المصنف رحمة الله عليه الباب بقوله: وتأكيده في الغيم. فاكرين لما قال باب ما جاء في تعجيلها وتأكيد في الغيب. قال: والحديث من الأدلة الدالة على استحباب التبكير لكن مقيدا بذلك القيد وهو عند الغيب، وعلى عظم ذنب من فاتته صلاة العصر، وسيأتي لذلك مزيد بيان، يعني في الباب الخامس باب بيان أنها الوسطى صلاة العصر وما ورد في ذلك في غيرها، وهو باب طويل أطال فيه المصنف وأكثر الماتن من الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب إن شاء الله تعالى. يعني يبقى من 432 ل 440، من 432 ل 440 حوالي كام؟ 18 حديثا. تمام يا اخوانا ولا ايه؟ ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.